المسلم رحمه الله تعالى يا شيخ الله الاستعاذة رهينة كمان الآية السابقة يدل على أن الاستغاثة تكون لله وحده لا شريك له لا بغيره. وهكذا أنواع العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى. ما ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة على ذلك وبيان فساد من اعتقد أن الاستغاثة بغير الله جائز. وقال ابن أشعار من بعض الصوفية الذين يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى بدعائهم ونجائهم واستغاثتهم وبينا بطلان ذلك أنه باطل لأنه خرج عن الحد الشرعي إلى حد غير مشروع. والشيطان لعنه الله والذي خرج عن الحد ففسق عن أمر ربه كان مطيعا لله وحده لا شريك له وكان عالما ومقرب عند الله حتى رفعه الله مع الملائكة لكنه كبر بسجدة واحدة أمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام فأبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا قال سبحانه وتعالى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. على هذا بيان أن من عصى الله سبحانه وتعالى هو متكبر على الله. الله تعالى ينهاه هو متكبر يأمره وهو يترك. فإذا كان كذلك هو شبيه بالشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أن كل وقال كل أمتي دخول الجنة إلى من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الشيطان عصى الله وأبى واستكبر. وهذا عصى الله واستكبر وفعل المعصية أو لم يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من عصى الله سبحانه وتعالى فيما حرم أو فيما أمر فقد شبه بالشيطان حيث أنه أبى واستكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله هنا لما ذكر الأبيات السابقة يقول كيف من قلت يقول كيف قال فإن قلت ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله. الإنسان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وتنصحه وتقول هذا حرام لا يجوز هو شرك بالله سبحانه وتعالى فيجيب بقوله ما أريد إلا جاهه أو شفاعته بإذن الله سبحانه وتعالى. الجاه كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالجاه وأن جاهه عظيم عنده سبحانه وتعالى. ولكن هذا الجاه هذا مملوك له أو مملوك لكل واحد؟ أشك أن كل واحد ما يملك نفسه. الإنسان يملك ما أعطاه الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أخذ حقه لإنسان. وكيف الله سبحانه وتعالى الحرام حرام لا يجوز أخذ شيء تعطي إنسان آخر تقرب إليه بما حرم الله سبحانه وتعالى حرام. والله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل أعمال لما كان طيب. الحرام لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهه عظيم عنده وهكذا كلامه عظيم فلا يجوز الإنسان أن يأخذ جاه النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه لله. يقول جاه النبي أن تعطيني كذا وكذا أو أن تعطيني وترحمني وكذا وكذا لا لأن جاهه كما قلنا مملوك له أعطاه الله فلا يحل الإنسان يأخذه ويقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا كثير الناس يغلطون بهذا ويتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو بجاه فلان وهذا كله لا يجوز لأنه كما قلنا أخذ حق الناس لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقدم إلى الله إلا ما كان عملا صالحا. إذا كنت صادق المحبة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم بحب نبيك أنت خلي لله أو أن تشفعوا في أو اللهم بارتدائي بنبيك إذا كنت مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن ارتدائك لك اللهم بارتدائي بنبيك أغفر لي ذنبي أو أعطي أو أوي الأهل اللهم بطاعتي لنبيك أغفر لي وارحمني أو أوي الأهل ماشي لأن طاعتك واقتدائك وحب لك لو يكون لك تقدم إلى الله ما كان أحب إليك. وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن إنسان يأخذ حقه يقدمه إلى الله. وأما قول من يقول أنه عليه الصلاة والسلام قال توسل بجاهك لجاه عند الله عظيم، هذا كذب وافتراء ليس صحيحا ولا ضعيفا بل مكذوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يعطي الناس جاهه ويقعد إليه، خطأ. حتى لو فرضنا أنه قال، هل يمكن أن يسلب حق النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه إلى الله؟ لا يمكن هذا أبدا. على الإنسان أن يكون عاقلا فيما يقدمه إلى الله سبحانه وتعالى ليطلب منه ما يريد من رزق أو عافية أو ولد أو ما أشبه ذلك، صلي ركعتين لله تعالى أو اقرأ قرآنا أو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المشروعة أو ما أشبه ذلك، ثم تقول اللهم إني أتوسل إليك بعمل هذا أن ترزقني وترحمني وتعافيني وتشفيني وإلى آخره، لأن عملك الصالح تقدمه إلى الله فالله يقبله. يقول كما قلنا في حديث سابق إن الله طيب ولا يقبل أعمال لما كان طيبا، ويقول الله سبحانه وتعالى إليه يشار الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفع، والطيب هو المشروع ما شرعه الله سبحانه وتعالى من ذكر وقراءة قرآن وصلاة وصيام وزكاة، كل ما يحبه الله هو طيب وكل ما يكرهه الله ليس بطيب. إذا لو تقدمت لأعمال الدنيا بكاملها لله تعالى وهو ليس ملك لك فلا يقبله الله أبدا، يقبله الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من أخذ الحرام لا يقبل الله منه حتى دعاءه، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل. وذكر الرجل الأشعث الأغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذى بالحرام، فقال عليه الصلاة والسلام فأنا استجاب له، كيف يستجيب الله له؟ وهذا حاله ما دام يأكل حرام ويلبس حرام ويشرب حرام فلا يقول الله له دعاء. ويقول سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز إنما يتقبل الله من المتقين، والعاصي ليس متقين، لأن التقوى معنى أنك تلازم أوامر الله ونواهي، تجعل عبادتك وطاعتك لله حاجزة بينك وبين عذاب الله، هذا المتقي. فإذا كان لا يتعد عن الحرام بل يأكل الحرام ويشرب الحرام ويطلب الحرام ويسرق وإلى آخره، هذا دعاه معلق بالسماء والأرض يقبله الله حتى يتوب. إذا تاب تاب الله عليه توبة صادقة، لا توبة إن شاء الله أتوب أو أتوب، لا، لما رحمهم الله اشتاطر التوبة ثلاثة شروط: أولا أن تكون أن ينزع الإنسان عما يفعل من المعاصي سواء صغيرة أو كبيرة، وثانيا أن يعذب أنه لا يعود إليه أبدا، وثالثا يندم، يكون الذنب هذا بين عينيه، يا ربي تب علي، يا ربي ارحمني، يا ربي عافيني، يا ربي ارحم، فيقول خلاص تبت أو حييت أو اعتمرت، لا، هذا ما ينفع أتكلم عن الندم، كن دائما متذكرا الله أمام عينيك، وأنا الذنب هذا قد عملته والله نهاك عنه، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت خجلان، كيف تعصيه وقد نهاك عن المعصيه؟ هذه التوبة لو نقص شرط واحد لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهكذا العلم رحمه الله يقول هذا إذا كان إنسان بينه وبين ربه، أما إذا كان بينه وبين خلقه فيحتاج إلى الشرط الرابع وهو أن يستعفي من صاحبه، إن كان مالا فيعطي حقه، وإن كان سبة أو شتمة يستزرع منه، وإن كان وإن كان، إلى آخر ما ذكر العلم رحمه الله. إذا هنا قال الجواب على هذا الذي يقول أنا أتوسل بجاهه أو بشفاعته أو كذا أو كذا، قال قيل فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ فإنه مضاد لقوله تعالى وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يد الله، يعني أنك إذا قلت أنا قرب به إلى الله هل تذكر أن يوم الدين له وحده لا شريك له؟ ما ذكر. وهل تذكر أن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى؟ ليس من أحد، بيد الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين بالشفاعة، لكن لا يمكن أن يشفعوا لأحد إلا بعد إذن الله أولا. وإذا أذن الله سبحانه وتعالى لا يشفعون إلى من ارتضى، ولو تقدم بالشفاعة والله لا يرضى لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا في القرآن كثير، أولا يقول سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا لا يملك أحد، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يأذن لكل واحد يشفع، ولا يشفعون إلا من ارتضى. هذه كلها قيود بالشفاعة، لا يشفع الشافع إلا إذا رضي الله قول المشفع به وعمله. فإذا كان عاصيا لا يمكن تلكم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام أنه يعدل الشفاعات، الشفاعة العظمى أولا بعد إذن الله له، والشفاعة الثانية دخول الجنة، والثالثة خروج بعض أهل النار من النار. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ويبقى أناس حبسهم القرآن لا يستطيع أن يشفع لهم. إذن من يشفع؟ ما دام القرآن أمامه شاهد عليه، يقول هذا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فرأني ولم يفعل كذا كذا إلى آخره، ما هناك للعذاب الشديد. يقول عليه الصلاة والسلام أول من تسير بهم جهنم هذا أصنام، أول من توقف به جهنم. يبدأ بقارئ القرآن أولا الذي يقرأ ولا يعمل، إنما يرنم ويغني ويميل يمين شمال، لا يعرف معنى الآية ولا يعمل بها. هذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى وهو عالم يا فلان إني أعلم القرآن وحفظتك إياه فماذا عملت؟ فيقول الله يا رب ما زلت أقوم به أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول ملائكة كذبت، ولكن قرأت لي وقال أنك قارئ، فقد قيل يكفيك فيسحب على وجهه جهنم. لأنه يقول عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. إذا كان إنسان عامل بالقرآن يشهد له القيامة يشفع له، وإذا كان يعمل فهو عدوه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ربتين القرآن والقرآن يلعنه، فالعاصي يقرأ القرآن والمعاصي من جدا من كل المحرمات. ما ترك الله سبحانه وتعالى شيئا إلا وبينه في كتاب العزيز. وهذا يقرأ ولا يعمل كأنه يكفر بها كفرا، وإن قالها بلسانه، ولو قالها بلسانه واعتقد في قلبه لا يعمل، ما أفاده شيء. يجب أن يكون قائلا بلسانه معتقدا في قلبه عاملا بجوارحه. هذا الذي يشتق عليه أنه مؤمن بالقرآن أو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال هنا على أن هذه الآية يبين أن الملك لله وحده لا شريك له، ليس لأحد، وأن هناك ما هناك شفاعة إلا بعد إذن الله. إذا أذن لك وقلنا للشافع شفع، وإذا كذلك لا يرضى إلا من كان طايعا لله وحده لا شريك له. أما العاصي الفاجر الكافر الفاسق فقد قال سبحانه وتعالى في قصتهم فما تنفعهم شفاعة الشافع، ولو شفع ما يقبل الله شفاعة. وهكذا يقولون بأنفسهم ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أين الأصدقاء وأين الذي كنا نعتقد فيهم؟ هل أنت تؤمن عنا نصيب من النار؟ لا، الجواب لا، لأنهم يقول هنا لو اهتدينا لهديناكم، ما اهتدوهم بأنفسهم، وهذا اتبعهم وصدقهم بالأكاذيب على الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أعطاهم التصرف في الكون، وأن الجنة بأيديهم، وأن اللوح المحفوظ بأيديهم، وأن الدنيا كلها بأيديهم، وأن الله تعالى ليس له تصرف ولا تصرف، لأنه قد أذن للأولياء كما يقولون، وأن أعطاهم مفاتيح الغيب يصرفون في اللوح المحفوظ كما شاء. هذا كذب وتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يملك السماوات والأرض، وذكر أنهم لا يملكون معه مثقال ذرة، لا إعطاء إنسان أو دخول الجنة مثقال ذرة لا يملكون مع الله شيئا أبدا أبدا. لكن الشيطان أبى إلا أن يميل قلوب المسلمين إلى غيره، إليه فيعبدونه عبادة كاملة ويتبعون كل ما حرم الله ويتركون كل ما حل الله سبحانه وتعالى إلا القليل. لهذا قال وإن قلت سألته أن يأخذ بيدي ويتفضع علي بجاهه وشفاعته، يعني هنا قال فإن لي والذي ضيق رسول الله جاه كبير، إذا الكريم تجلى باسم منتقم، إن لم يكن في معالي آخذا بيدي، إذا كنت ما أخذ بيدي فقل إذا يا زلة القدم ما هناك أحد لا الله تعالى ولا أحد مسمى. هذا هو الكفر بالله، ليس شرك بالله، لأنه يعني يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدخل الجنة، يأخذ بيده إلى الجنة. هكذا تقول الصوفية، كذبوا على الله، لأن من قبل قدم أحدهم يدخل الجنة والحساب، وأن من أخذ ورده يدخل الجنة على كهل الملائكة. سبحان الله، والملائكة حمير لك أو طيارات ركب عليهم يدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، يقول أول من أقرب باب الجنة أنا، ما حد يقرأ. فيقول من هذا؟ يقول أنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتقول ملائكة أمرنا أن نفتح لأحد القبر. إذن كيف هذا الصوفي يدخل تلاميذته من فوق قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه ادعى أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل وأفضل، وأن الجنة بيده والملائكة تحت خدمته، سيركبون الملائكة ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. هذا بالحقيقة ينقل جهل عظيم، حب الجهل، بل هو الكفر بعينه. وإذا بالكبر بالحقيقة ما ادعوا أن عيسى سيدخلهم الجنة، إنما قالوا هو إله أو من إله أو هو إلى آخره. لا تجد نصرانيا ولا يهوديا يتمسح بصليب ولا يتمسح بقفص ولا يتمسح بأي شيء، لكن المسلمين عند الله نسأل الله العافية لا يمكن يدخل بيت بيوت الله إلا يتمسح أولا بحلقة الأبواب وينادي يا ولي الله المدد المدد، أو يا رسول الله المدد المدد، أو إلى آخره. إذن هؤلاء النصارى واليهود لعنهم الله يفعلوا هذا الفعل. من أين لك هذا يا رجل؟ يقول كل واحد، الله والرسول واحد، الله والولي واحد، الله أعطاهم التماثيل بكرامة الأولياء. هذا ولي، طيب ولي أداة أمامك يمكن له قدرة، لكن إذا كان غائبا أو ميتا. يقول الأولياء أحياء يخرجون ويقضوا حوائج المسلمين وليسوا ميتين. طيب يعني الحياة البرزخية أو الحياة الدنيوية؟ يقول الحياة الدنيوية. طيب كيف ندفنهم وهم أحياء؟ أليس حرام شيء في الحياة؟ يعني يقول ما تفكر بالبرزخ أبدا، ونعوذ بالله من ذلك. الحياة البرزخية عامة للكافر والمسلم والعاصي والمطلق، بقبره حي لكن حياة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كل إنسان إما أن يتعطاق إلى الجنة وإما إلى النار، هذا يتنعم بالطاقة هذه إلى يوم القيامة، وهذا يعذب في النار إلى يوم القيامة. هذا الحياة البرزخية، ما هناك للعمل الصالح، إن كان صالحا وإلا العذاب الشديد. أما الحياة الدنيوية انقطع، ورفع الله سبحانه وتعالى نفسه إليه، فإن كان صالحا كما قلنا أعطاه الله النعيم الدائم الأبدي، وإن كان عاصيا جزاه الله بالعذاب الدائم الأبدي. إذن اطلب من الله الحي الذي لا يموت. إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر قومه لعلهم يتقون ولعلهم يهتدون، قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخر الآية، نذرهم ودعا بي على صوتي يا أهل يا قريش يا فلان يا فلان يا فلان، أبوا إلا الكفر. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقول له كيف تستعين. توكل على الله العزيز الرحيم في الآية الثانية، وتوكل الحي الذي لا يموت، ما لا يموت أبدا. أما الإنسان سيموت، إن اعتمدت على اليوم غدا سيموت، وإن اعتمدت على غدا بعد غدا سيموت. إذن كل يوم تأخذ وعد توكل عليه؟ لا، ما يمكن. إذا توكل على الله الذي هو الذي لا يموت أبدا، لا تأخذ سنة ولا نوم، بل هو مطلع على جميع الخلق إحاطة عامة. إذا على الإنسان أن يكون مسلما صحيح الإسلام، مؤمنا صحيح الإيمان، وإلا لا إيمان له ولا إسلام له. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم ألف مرة أو ألف ألف مرة، ومع ذلك إذا قام قال يا ولي الله، وإذا جلس قال يا ولي الله، إذا لا رب له، ما له رب. فقوله لا إله إلا الله نقضها بنفسه، لأنه قال لا إله ثم دعا غير الله وجعله إله مع الله. إذن هذا لا يفهم معنى لا إله إلا الله. فأبو جهل كما تعلمون أعدى وأشد أعدى إليه، ومع ذلك فهم قوله عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجب. كيف يجعل كل الآلهة هذه كلها لمعانا الإله واحد فقط؟ استكبروا مع أنهم معترفون بالله أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المنزل الغيث المحيي الأرض بعد موتها إلى آخره، ما أنكروا، ولكن جعلوا معه إله دعوه واستغاثوا به وهو إلى آخره. فهذا مثلا إنسان عنده 7000 حبة يكرف له لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى أن يغلق الألف، يمسح بها وجهه ويقول يا ولي الله يا 5 ويا 6 ويا 7. إذا أين لا إله إلا الله؟ والله مو فاهم، يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا عيب على كبير، وقد يكون دكتورا وأبو جهل ما لا عنده شهادة ابتدائية ولا عنده أي شيء، إنما فهم أن لا إله نافية لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. تعلمون أن النصارى السابقين أو الكفار السابقين ما كانوا يعتقدون في أصنامهم أو أوليائهم أنهم يخلقون ويرزقون ويعبدون ويمنعون، لا. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالهم سألهم سؤال، أوليائكم من تدعونهم من دون الله هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا نعم، قالوا بل وجدنا أبانا كذا كيف حل، أما نحن نعتقد فيها هذا لا. الآن تجد إنسان عاكف على قبر أو يتمرر فوق القبر وينادي ويستغيث به، تقول له يا شيخ هذا حرام ما يجوز، هذا ميت ما يسمع، قال إلا يسمع ويجيب. إذا قال إبراهيم كان أعقل منه، قالوا لا ما نعتقد هذا، أن وجدنا أبانا يفعلون هذه الأشياء قلدناهم واتبعناهم. إذا فقالهم بآية أخرى هؤلاء الذين يدعون من دون الله هي مجاملة بينكم مودة بالحياة الدنيا فقط، لكن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وهكذا كما تعلمون أن الرؤساء من علماء ومن رئيس ومن كذا يتبرأ يوم القيامة من أتباعهم، إذ تبرأ لما اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به الأسباب. ثم آية أخرى ربنا أرنا أضلنا من الجن والإنس ليجعلهما تحت أقدامنا وليكونوا الأسفلين تحت. فإذا ما يعمل قول ربنا إيه آتهم ضعفاً على زدهم ضعفاً على، قالوا كلهم ضعف الجاهل والعالم، إلا أن العالم يكون أشد وأشد لأنه عرف الحق وتركه، والجاهل وراه لا يعذر بجهله، قال الجاهل ما أفهم، لأن الآية القرآنية مناقشة بين العالم والجاهل. فليقول الرؤساء ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا، نحن ما كنا نعرف اتبعونا ونحن جهلنا، إذا كانوا صادقين لماذا اتبعونا؟ ويقول في آية أخرى يقول لنا استرعبوا لنا استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنا صدقناكم أنكم سادة وأشراف صاحب علم وسلحة طويلة تعالوا بالدنيا للموالد والخرافات وإلى آخره، صدقناكم واتبعناكم. ماذا قال الرؤساء؟ تبرنا إليكم ما كانوا يعبدون. إذن يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى أأنتم ضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ إذا كانوا هم جهلة حكمهم حكم، وإذا كنتم أنتم قد دعوتمهم حكمهم حكم آخر. قال سبحانه ما كان ينبغي لنا أن تعملوا بكم أولياء ولكن متأتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا أكلوا وشربوا وانبسطوا وكبروا بالله. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول الذين تعالوا أنتم جهلة معذورين تفضلوا، لا فقد كذبوكم بما تقولون، هل عندكم حجة أخرى؟ ما في حجة، إذن لا يستطيع نصر نفسه ولا غيره، ما هو نفس العذاب الشديد. وهكذا كم هي آيات القرآن تدل على أن المناقشة بين جاهل وعالم، الرئيس دعا الناس إلى الكفر بالله اتبعه الناس، والأشياء كان عليه ذنبان، ذنب بكفره وذنب بدعا الناس إلى الكفر، والجاهل عليه ذنب واحد هو اتباعه، لا يمكن يتأخر. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، نحن ما نعرف جاهلة ما بيهمنا شيء، أضلونا هؤلاء. إذن ماذا يفعل لكم؟ أليس جاءتكم الأنبياء والرسل؟ قالوا بل جاءتكم، أن الشيء جاءكم العلماء وقالوا هذا حرام وقلتم لا، إن السيد الكبير الدكتور قال جائز ما فيه إنه ما هو شيء مكروه. طيب ماذا أفعل لكم الآن؟ ما هناك إلا العذاب للجاهل وللعالم، والعالم كما قلنا أشد. قائلا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلونا سبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا شك أن الله تعالى سيعطيهم ضعفين ويلعنهم لعنا كبيرا وكبيرا. هذا كما تعلمون في قصة الرؤساء لما قال جل وعلا في قصة فرعون، قال يا يقدم قومه، هو الأول الرئيس الموجه الفني كما يقولون، على سلسلة درعها 70 ذراعا يسعب على من خيل جهنم، والدراويش وراء وراء، يا سيدي يا سيدي انتظرنا انتظرنا، ملا تقول ملاك النار، هؤلاء هؤلاء فوج المقتل معكم. ايش المصيبة هذه؟ افواج افواج بعد الرئيس بعد السيد بعد الدكتور، هذا فوج المقتحمل معكم. اذا في الدنيا يقول مرحلة، تفضل تفضل ادخلوا للحضرة او المولد او الاكل او لا تخافوا، الجنة تحت يدي عزب الله. هناك ماذا يقول؟ يقول تعالوا تفضلوا، لا يقول لا ارحم من بهم انهم صاروا النار. والله عجيب، يعني في الدنيا كنت تقول تفضلوا والجنة تحت اقدام السادة والاولياء كما يقول، ولم تقل له ارحم بنا، بل انتم لو رحم بكم، انتم قدمتم هذه المصائب كلها. هل هناك فائده؟ اي فائده. اذا قال قال اذا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذه الحاله فقط، يلعن بعضهم بعض ويكفر بعضهم بعض وهكذا الى اخره. اذا ما هناك فائده؟ قالوا امنا به، ربنا ارجعنا نعمل غير الذي كنا نعمل. هناك في آية أخرى قالهم الله تعالى اكسأوا فيها واتكلمون، اكسأوا فيها واتكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا إلى آخر الآية، فاتخذتهم سخريا يا مطوع يا ابو دقن يا ابو كذا يا ابو كذا، اتخذتهم سخريا وكنت منهم تضحكون، إذا مروا بهم يتغامزون، إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، بكاها بين أيديهم، فلان اليوم قال كذا وكذا، مرة الصلاة الصلاة حتى يتوظف ولا يعمل وظيفة أو إلى آخره، وكنتم نامت تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لكن بشرط الصبر والتحمل للاستهزاء وإلى أخي تحمل أنهم هم الفائزون. حتى أن بعضهم يدخل جهنم ويلتبس يمين وشمال، أين ذي كنا نستهزئ بهم؟ أتخذناهم سخريا أم زالت عنهم الأوصال؟ لا اتخذتهم سخريا، استهزأتم وضحكتم عليهم كما ضحكوا على الأنبياء والرسل، صبروا وتحملوا. لكن الإنسان لا يتضجر من صديق من أب من أخ من أم من زوجته، يصبر ويتحمل. أما يقول غلبتي زوجتي أو غلبني أبي ولا غلبني في أمي ولا أولادي، هذا ما هو على عندنا، هو مخاطر يوم القيامة لقوله سبحانه وتعالى هو أنفسكم وأهليكم نار. أما يعتذر يقول والله أنا عجز، سبحان الله، أليس جعلك قواما على زوجتي، قواما على أولادك، قواما على من تحت يدك، يقول عجز، ما الذي عجزك؟ الخوف والمجاملة والمداهنة، هذا ما يصلح عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال ما هناك قرابة عند الله سبحانه وتعالى إلا العمل الصالح، مهما كان من ابن أو ابن أو إلى آخره. وتعلمون أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسل وأول من صبر الصبر الطويل 950 سنة ويدعو قومه إلى الإيمان، ابنه لما عصى الله وأبى أن يتبع السبيل طلب من الله أن يناديه وأنه ابنه، والله قد وعده أهله، نسي إلا من سبق عليه، فقال يا ربي ربي إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم أرحم الراحمين، قال يا نوح إن ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذا كان الأب وهو نوح أول رسول وأول وأول إلى كما يقول العلماء، فكيف السيد الشريف هو الدكتور الكبير الذي كافر بالله سبحانه وتعالى بالنح يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله، وكلما جلس كلما خرج، وإذا أصابت مصيبة ذهب إلى القبلة مرق فقتلوا من الشمال، يا ولي الله أغثني يا ولي الله أغثني. إذن أين ربه؟ ابن نوح قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، وهذا أوى إلى قبر ميت يعصمه من المصائب. إذن أيهما أعظم ذنبك؟ ذنب ابن نوح أخف، قال سأوي إلى جبل يعصمه من الماء، هذا قال سأوي إلى قبر يرفع عني البلايا، وهكذا يتمرق ويتمرق ويستغيث ويستغيث، يخرج من القبر صفا جديدا، لا إيمان ولا ثياب طاهرة ولا ولاية، ما هناك إلا الشيطان يضحك عليه يتعجب. هكذا فعل المسلمين الآن في كثير من مدان المسلمين، إلا ما شاء الله والله أعلم، هل في المئة واحد أو الألف واحد والله أعلم. لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم بصوت يسمعه فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله تعالى إن الله يأمرك أن تبع تخرج من الدنيا التي بعثنا إلى النار، قال كم يا رب؟ قال من كل 1999، إذن يبقى من 1000 واحد. قول أن حال المسلمين إن كنا مسلمين لا صلاة ولا صيام، وإن كانوا كفرة كفرة. إذن المسلم الإنسان خلقه الله ليعبده أو ليقول لا إله إلا الله؟ يعبده، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليقولون لا يشركون إلا ليعبدون، ما قال ليقول لا إله إلا الله. كثير من الناس قالوا نقول لا إله إلا الله خلاص كفيل، ما قال لا إله إلا الله ودخل الجنة سبحان الله. إذا اليهود يقولون لا إله إلا الله يدخلون الجنة، والنصارى تقول لا إله إلا الله يدخلون الجنة، إبليس يعرف بعزة الله، يعرف تمام، يعرف بعزة الله أنه سيظل عبادة، فبعزتك لا أغنوا أجمعين، يعني يعترف بعزة الله، العزة صفة من صفة الله سبحانه وتعالى. إذا كان ابليس عاقلا ما كان مجنون، وكان على كل حال مجتهدا في أن يكون ناجحا، لا شك أنه ناجح، لأنه قال سيضلهم ويمنيهم، فقال لأضلنهم ولأمنينهم ولأمنينهم ولأمرنهم أن يبتكوا آذى الأنعام ولأمرنهم فليغيروا خلق الله. هل أن حاصل من لم يغير خلق الله؟ في 199 قد غيروا خلق الله من نساء ورجال، إن كان الرجال تشبهوا بالنساء وإن كان النساء تشبهنا بالرجال. إذن الشيطان صدق ظنه، صدق ظنه تمام تمام، فكلهم اتبعوه وغيروا خلق الله، إلا فالله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله ونحسب الله صبغة، في أحد من صبغة الله؟ من يستطيع إصباغ هذه الصبغة الجميلة بالبشرة الجميلة بالشعر الجميل بالهيئة الجميلة بالاستقامة بكذا بكذا بكذا إلى آخره، عد وبأنفسكم أفلا تبصرون، ما أبصرنا. إذن الشيطان هكذا يحلف بالله، يحلف بالله سبحانه وتعالى حتى يضحك عليهم وهم وسط جهنم، وسط جهنم هذا يصيع وهذا ينيح، يا عذاب يا هلاك، وهو يضحك ويستبشر مبسوط. يقول عليه الصلاة والسلام إن آخر خطبة يخطبها الشيطان في وسط جهنم على منبر عالي فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا أنا مصرخكم وما أنتم مصرخين، لو صحت كل صيحة ما نجيكم ولو صحتم بكل أصواتكم ما نجيتمون، إذن ماذا؟ إني كفرت بما شركتمون، انتهى إن شاء الله. هذا هو مراد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكم من أصحاب السعير، قال لا الشيطان صديق وصاحب وحميد، عدو عدوك كما قلنا في الآية السابقة إن أبي كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ألا تتخذون وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ سبحان الله، هذا عدو تتخذون وذرية أولياء من دون الله وهو عدوك، عدوك أخذ عقلك وأخذ دينك وأخذ جميع ما في كيسك، مو عدو أخذ مال، أخذ العقيدة بكاملها، تتخذ صاحبا، هنا استفهام إنكاري، الذي التوبيخ والتهديد ألا تتخذونه ألا تتبعونه فتتخذونه وليا من دون مع ذريته وهم لكم عدو عدو. ثم قال بئس الظالمين بدلا بئس البدل للظالمين أبدل الشيطان بدل الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال مع أنها كلمة صغيرة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهرب منك إذا وسوس لك، لكن غفل الإنسان لهذه الكلمة واتبع الشيطان وتمنى أن الله عفو رحيم، لأن قال إيه لو ظلناهم وأمنيهم وهو منهم بالغفرة أن الله عفو رحيم الله عفو رحيم. لكن هل يتذكر المسلم أن الله شديد العقاب؟ ما يتذكر هذا. الشيطان يغطي على قلبه بهذه الكلمة ويعطيه الكلمة أن الله عفو رحيم حتى يضل ويخرج عن الإسلام إلى غير الإسلام وهو على بصيرة، كما هلك الله السابقين وقصت علينا قصصهم إن تذكر ما تعظ لا نقرأ فقط نتعظ ونبتعد عن المعاصي. أن يقص الله سبحانه وتعالى السابقين يذكرنا بها إما خير فنتقدم وإما شر فنبتعد. لهذا قال سبحانه وتعالى قوله القرآن كتاب أنزلناه إليك من ربك ليدبروا آياته وليذكر أولي الألباب. يدبر الآيات من حلال من حرام وتذكر السابقين عظة وواعظ ما يسبوها الله بلا، لكن لم يقل سبحانه وتعالى لعبرة لأولي الألباب أصحاب العقول. والعاقل من هو المؤمن الصادق الإيمان، وكما وصفه الله بالعلم أنه عالم لا يعقلها إلا العالمون. من العالم؟ الدكاترة يعني؟ الدكتور الأستاذ؟ لا، العالم المؤمن المتيقن في الله سبحانه وتعالى. أما الدكتور قد يكون فاسدا أكثر وأكثر، أن الشيطان حريص أن يغويه. كل من زاد شهادة وزاد علما وزاد إيمان الشيطان وراء وراء ليغلبه ويتخذه ركوبا له. المؤمن القوي الإيمان الشيطان يوسوس له لكن لا يمكن يغلبه أبدا، لأن إيمانه القوي يدفعه، وكل ما أتى إليه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن صاحب الشهادات وصاحب الشرفات وكذا وكذا هذا يغتر وينبسط ويظن أن الشيطان يحبه فينفخه وينفث فيه ويهمس ويتكبر على الله وعلى من نصحه. إذن سيجد كفرا بالله سبحانه وتعالى. يعني أما المؤمن الصالح الإيمان صحيح الله قد نفى عن الشيطان أنه يضل، قال ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به وهم أمثلون. آمنوا بالشيطان وصدقوا هذا استدعى عليهم، لأنه كل ما دعناه اتبعه، لكن المؤمن كل ما جاء يوسوس له استعاذ بالله عن يمينه من شماله من أمامه من أعوذ بالله من شماله يهرب منه ما يستطيع هذا المؤمن، لأنه ليس له سلطان. لهذا كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى عندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفار يخوفونه، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف من أولياءه. يخوف أولياء الله؟ أولياء الله ما يستطيع، وإن وسوسه كما قلنا لكن لا يستطيع أن يغلبهم أبدا مهما، لكن أولياء الشيطان هذا يخوفهم. من هنا يأتيك المرض، من هنا ينقص رزقك، من هنا المدير سيطردك، من هنا سينقص راتبك، من هنا وهكذا يخوفهم. إذن من كان وليا للشيطان يخاف من الشيطان لأنه وليه. لكن من ولي الشيطان؟ المؤمن الصادق الإيمان كما قلنا لا. لهذا يقول سبحانه وتعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. المؤمن بالله الشيطان كما قلنا لا يمكن يغلبه أبدا وإن وسوسه، ولكن المؤمن بالشيطان هذا الشيطان يغلبه أي مكان ويدعو وينادي لأي شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن كان يجلس مع أصحابه وقد خط خطا طويلا ثم خط خطوطا عن يمين الصراط وعن يساره، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه على سبيل الله وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها هلم الخير عندي. من لا يحب الخير؟ كل واحد يحب الخير، فمن كان ناقص الإيمان يصدقه ويتبعه على أن عنده خير، هو ليس له ما عنده خير، عنده الشر. ولكن هكذا كما قلنا، ضعيف الإيمان يقتدي بالشيطان، وقوي الإيمان يقتدي بالله سبحانه وتعالى. ولا يمكن، لا يدعو غير الله، ولا يستعيذ بغير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا إلى آخره، سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو جنيا أو إنسيا. لأن الله تعالى ضرب مثلا في القرآن لأن غيره كمثل بيت العنكبوت. من يتعلق بيت العنكبوت؟ يعني يعقل إنسان يتعلق بيت العنكبوت؟ لا يمكن. ضعيفة خفيفة يهزها أقل ريح، هوى قليل يفكها، والعنكبوت يهرب منها. هكذا غير الله، من نبي، من رسول، من ملك، لو جبريل الذي هو شديد القوة، مثل بيت العنكبوت، لأنه غير الله. مثل يتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم. لكن ما أعلم، يعتقد أن بيت العنكبوت قوية. إذا كان بيت الإنسان بيت العنكبوت وهو أمامك حي لا يستطيع أن يعمل لك شيء إلا بقدرة الله، فكيف إذا مات سيتبعد عن قبره؟ يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أغثني، سخاوة عقول. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لو وقف على قبر ينادي يا فلان يا فلان يا فلان إلى يوم القيامة لا يستجيب له. فكيف إذن كل ما مر أو كل ما أصابت مصيبة ذهب إلى القبر أو إلى آخره؟ يعني ما يعقل هذه الآية؟ لا، لأنها لهم قلوب لا تفقه، ولهم أذان كذلك لا تعقل ولا تسمع، ولا إلا الباطل الباطل، إلا فهم يسمعون ويعلمون وينطقون، لكن نطقهم بالباطل وسمعهم للباطل وعقلهم للباطل. أما الحق لا، إذا سمع آية الله اشمعزت قلوبهم. الآن كلمة الناس قرأت عليه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن أولياء الله هم المتقون، هم المؤمنون الصادقون الإيمان، وأنت ما تعرف، جاهل ما تعرف الأولياء. طيب من هم الأولياء؟ المجانين؟ هم يعتقدون أن الأولياء هم المجانين أو الدراويش اللي يمشي بالشوارع يشوف على نفسه، هذا ولي الله. أو اللي يلبس الثياب الوسخة القذرة، هذا ولي الله. أو اللي لا يصلي أبدا، هذا ولي الله. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الإنسان إذا عرف الله عرفه فحل به صار إلها، إذن ليس عليه لا صلاة ولا صيام ولا حج. إذن من لم يصلي هو الولي، لأن الشيطان مثله. هكذا يقول ابن عربي الطائي الملحد، اللي هو كما يقول القطب الأكبر والكبريت الأحمر. صحيح أنه كبريت أحمر سيشعل به جهنم. يقول الرب عبد والعبد رب، هذا شعري ما يكلف، إن كان عبدا فذاك رب، وإن كان رب أن يكلف، كيف يكلف وهو رب؟ لهذا يقول أن فرعون مؤمن بالله حقيقة الإيمان، لأنه عرف الله فعرفه فحل به فصار إله، هو صادق أن يقول لا إله غيره، صادق لأنه عرف الله تماما، فالله عرفه وحل به وصار إله، إذن هو من أهل الجنة. طيب العذاب الشديد الذي يذكره الله في القرآن، قال هو عذوبة لا عذاب، ما هو عذوبة؟ والجنة قسمان، قسم بارد فهذا للخلص، وقسم دافئ فهذا لمن عليه حاجة خفيفة. فرعون عليه حياة خفيفة حيث يعذب الناس وكذا وكذا، إذا سيكون في الجنة بالدفع لا بالذلال. قاتلهم الله أن يحبهم حتى تلمد ابن الفارغ اللي هو السيد العظيم، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. الكلب والخنزير إله صحيح، من صادق أن الكلب والخنزير إله، لكن ليس هو الله. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. فإن صليت لنفسي فلنفسي صلتي، لأنه هو الله، وإن لم تصلي فعلى نفسي صلتي. ما هناك إيمان إن صلى في نفسه لأنه هو الرب، وإن لم يصلي هو رب في نفسه ما أحسن. هكذا يعتقدها اعتقادا فاسدا. وكما قلنا الجبال تنهج لما ادعت قريش أن لله ولد، وتخذ السماوات تفطرنا، والأرض فطرنا من قول هذه الكلمة الخبيثة. ونحن نرى الإنسان يتمرق فوق القبور، ما هناك أي منكر؟ يدعي غير الله ويستغيث لغير الله ويقول أنه أقرب من الله، ما نقول هذا منكر؟ لا، هذا ولي من أولياء الله، هذا له الخطوة وله الكشف. اللوح المحمود بيده، يأخذ من يشاء يدخله الجنة ويأخذ من يشاء يدخله النار، هذا يرزقه وهذا يفقره وهذا يحيي وهذا يموت. لأن الله تعالى يقول في كتاب العزيز: أيخلقون شأنهم وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قالوا لا، القرآن لكم أنتم يا دراويش، ماذا تفهم القرآن؟ لأنهم يدعون أن علمهم علم الباطن. والمؤمنون من صحابي قوم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا علم ظاهري، علم ظاهر، لأنهم يقولون أن الولي أفضل من النبي. كيف يكون أفضل هذا النبي جعله الله رسولا ونبيا يقول أفضل من النبي؟ قال نعم. طيب، قال أعطيكم مثلا أن النبي يصلي ويذهب إلى عمله وهو شريعة شريعة، والولي يصلي ويتمتم بالسبحة الطويلة، يشرك بالله ويدعو غير الله، فهذا شريعة طريقة وحقيقة. إذن هو زاد عن رسول الله بالطريقة والحقيقة، هذا هو كما تعرفون كتبه مشحونة بهالأشياء، مشحونة شحن بالكفريات والشركيات والغلو وكذا وكذا إلى آخره. ولكن من يحفظها إلا هؤلاء الدراويش الذي يحمل نفسه الخروق فوق ظهره على أنه ولي؟ لأن ما قال الولي من كان حاملا للخرقة الصوفية، يحمل فوقه ثلاثة ثياب وعباية وعباءتين وعمامة وعمامتين وشرشف وشرشفين، هذا هو الولي عندهم. لو ما صلى وصح يكفي هذا، هذا حالهم عند الله. وعلى كل حال فكتبهم إنسان لو قراها تتعجب كيف رجل عالم يقول هذا القول. ولكن الشيطان ما هناك إلا أخذ القلوب وتملكها، يتملكها كاملة، كما قال أحد العلماء أن الشيطان بهؤلاء قد عشش في قلوبهم وباض وفرق. إذا ما يخرج أبدا، لأن إذا كان عشش فقط يمكن يهرب، لكن بيض وفروخ لا يمكن أبدا. وهؤلاء هكذا لو تدعى القرآن من أول إلى آخر لا يمكن يصدق، يقول هذا لكم أنتم. وهذا لوقتهم للصحابة والتابعين، أما هم لا، عندهم علم الباطن، هو بالحقيقة علم الباطن، لأن علموا من الشيطان ما لم يعلمه أحد. وهكذا صار الشيطان وليهم بنور الله سبحانه وتعالى. على هذا إذن كتبهم مشحونة بهذه الخزعبلات والكفريات كما قلنا، ولا ما هناك أحد يمنعها ولا أحد. ولهذا كما قلنا الجبال والسماوات والأرض تفطرنا والجبال تنهد، أم دعوا لله ولا هدهد. جاءنا اليمن زعلان غضبان لسليمان، يقول أنه وجدت امرأة تنتهي تملكها ولا عشر عظيم ولا كذا، ألا يسجدوا لله؟ يسجدوا للشمس والقمر، زعلان كيف يزعل ويغضب لله ونحن ما هناك أي غضب ولا أي قلب ينكر أبدا؟ نعبد الله. لهذا قال سبحانه وتعالى في الكبرة ليس بالمسلمين، لكن صار المسلمين عبد الله أشر، إنهم لك الأنعام بل هم أضل، بل أضل، لأن الأنعام كما يقول العلماء قد تنقل لصاحبها ترة، تأكل من برسيم وتأكل تعصي، لكن هؤلاء أبدا النعم منساقة إليهم وإلى آخره، وما هناك أي اعتراف بالله سبحانه وتعالى، لا بعبادته لا بصلاة ولا بصيام ولا بدعاء ولا إلى آخره، وكأنهم أضل من أنعم، ولا شك أنهم أضل وأضل، لا قلوب لا يفقهون بها ولا معين لا يبصرون بها ولا هم. هذه أوصاف الكفرة. ويقول سبحانه وتعالى أنهم ينعقون بما لا يسمعون. الآن تأتينا المولد الشريف، كما تعلمون كثير منكم يقرأ المولد الشريف، في المولد الشريف هذا فيها الغلو وفيه الشرك وفيه الكفر، وهم يهزون رؤوسهم ولا يقولون هذا حرام منهم، لأنهم كالبهائم والبهائم خير منهم. يقولون في المولد هذا ما أولا ملحل من النبي صلى الله عليه وسلم، يا بشير يا نذير بسيط، يا سراج يا منير بسيط، لكن يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، في المولد ويهز رأسه زي البهيمة، والبهيمة خير منهم، ولا يعقل ماذا يقول. يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي يا ستار العيوب يا أغفر ذنوبي أغفر لي ذنبي يا رسول الله. هل يعقل الصوفية إلى شيء؟ ما تعقل ما تعقل، تقول ولا تدري ماذا تقول، تنهض بما لا تسمع، وإلا فهم دكاترة وعلماء وأساتذة وكذا وكذا. يقول الدراويش يمكن ما يفهمون، لأنهم بهذا يمشي وراء العش يأكلون ويشربون، تفضلوا تفضلوا. لكن العالم الجليل السيد الكبير الذي ألف كتب هذه التأليفات وينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعرف أن نداء لله ادعوني استجب لكم، ادعوني لقد ادعو نبيني استجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إذا دعا نبي إذا دعاني. وإيه كما قلنا أن الشيطان عشش في قلوبهم وبغض وفرق، لا يمكن يسمعون إلا الباطل، وهذا حاصل في جميع البلدان المسلمة إلا ما شاء الله. يعني تجد قليل منهم الذي لا إما لا يعرف وإما يعرف ولكنه كالبهيمة، إلا كثير من الناس لا يعرفون، قد يحضروا مثلا مولد الموالد فيقوموا يصيحون وينوحون، وهذا جهل ما يدري يقول إيش فيه، هذا مولد عبر الرسول. حتى أن بعضهم يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر معهم، ولهذا يغضون النور، وإذا فتح عينه حضرته الملائكة، لأنه كيف يفتح عينه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يعظمه حتى ينتهي المولد، إذا انتهى رفع النور وفتح عينهم بعد ما يطعنوا أنفسهم طعنا ويشركون شركا ويكفرون كفرا، والمغني يغني والراقص يرقص، بل النساء يغنين لهم أيضا بوسط الحلقة، وكأنهم بهائم ليس بني آدم، نساء تدخل وسط حلقة المولد تغني وترقص وهم يرقصون معها، يا عجب. يعني إذا قلنا أن النصارى واليهود ما عملوا ذلك أبدا، يعني كثير من الناس لكن مع النصارى، هل وجدتم نصراني يفعل هذا الفعل؟ هل وجدتم نصراني يدخل الكنيسة يتمسح بقفص أو بحجر؟ لا، إنه يدخل يتمتم على الكرسي يتمتم في كتابه ما يدري شغله. وكما تعلمون أن الله تعالى سماهم مشركين لأن اتخذوا أحبارهم ورهبان الأرباب مشرعين فقط، هذا حلال وهذا حرام، ما سمعوا الحق، اتخذوا أحبارهم ورهبان الأرباب من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا من؟ إله واحد. من الواحد هذا؟ لا إله إلا هو. ثم قال سبحانه عما يشركون، أولا سمى عبادة وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، وهو ما هو؟ اتباع العلماء الجهلة المحرفون بكلام الله. أن علي بن حاتم رضي الله عنه كان عربيا تنصر وقرأ من التوراة وقرأ من الإنجيل، ولما أسلم سمع الآية هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله يا رسول الله ما عبدناهم أو ما عبدوهم. فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا أحلوا محرم الله اتبعتموهم؟ قال بلى. أو حرموا ما أحل الله اتبعتموهم؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم إياهم. يعني كثير من الناس يعتقدون أن العبادة هي الصلاة والصيام، العبادة كل ما أمر به الله أو نهى عنها عبادة، أمرك الله بأن تعبده وعبدته، ونهاك الله أن تنتهيت عبدته، عباد. فهؤلاء أحلوا محرم الله وحرموا ما أحل الله اتبعهم، سماه الله عبادة. ثم نزه نفسه قال سبحانه أن يعبد معه أحد، سبحانه أن يعصى، سبحانه أن لا ينتظر عبد لأمره ونهيه. ثم قال أما يشركوا سماه شرك. إذن المعاصي شرك بالله اتباعا للشيطان، كل المعاصي قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ويختلف الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا الشيطان هو الداعي للمعاصي، هو الداعي، لا يمكن معصية إلا هو يدعو، مؤمنا كان أو كافرا يدعو ليكون معه في جهنم. ولكن الإنسان إذا كان صادق الإيمان كما قلنا عليه أن يستعيذ بالله من الشر الرجيم، ويكون مؤمنا بالله حق الإيمان، معتمد على الله في أموره كلها، لا في دنياه ولا في دينه، لا يتقدم إلى عمل دنيوي حتى لو كنت عاملا، انظر فكر في الله هل هذا العمل صحيح أو غير صحيح، لأنك تتذكر الله ليس بك باللسان أو بالسبحة، لا، القلب إذا كان مع الله سبحانه وتعالى تتذكره بكل ما تعمل، تحرك حركة تذكر الله، هذه الحركة لله أو لغيره تذكر أي شيء كان. معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما جاء من الشام ووجد أهل الشام يخضعون برؤوسهم لرؤسائهم وعلمائهم، فعل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال وجدت أهل الشام يسجدون، نظر حتى يخضعون، قال يسجدون، لأن السجود هو الخضوع لمرزباتهم أي رؤسائهم وعلمائهم. فقال يا معاذ لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لهم الحقوق عليه، ولكن السجود لله وحده. تجد الناس الآن يخضعون لكل واحد ثلاثة هو سجود لا شك. وقديم الناس هنا في المسجد النبوي يضع يديه على صدره ويطاطع رأسه هكذا وكأنه يصلي لله، لكن صلاة لله لا يمكن على الفعل هذا أبدا، هذا حرام أيضا، شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا خاص لله، وضع اليدين على الصدر خاص لله. لهذا قال النبي رحمه الله في إيضاحه في آداب الزيارة، إذا دخل المسجد الزائر فلا يطاطع رأسه يشبها بالأعاجم حيث يعظمون ملوكهم ورؤساءهم. قال الحليم من الشافعي أيضا إن هذا فيها السجود هو هو، لأن السجود في اللغة هو الخضوع والتذلل، فإذا سجد إنسان لإنسان عبده من دون الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة قالوا يا رسول الله إذا لقي أحدنا أخاه هل يخضع له؟ قال لا. قالوا هل يقبله؟ قال لا. قالوا هل يصافحه؟ قال نعم. فالمصافعة هي المجوع عليها كما في أحاديث كثيرة، أحاديث ما التقى رجلان والصافحة إلا أخذ الله لهما، تصافحة ما قبل وجهه ولا قبل تصافحة. فالمصافحة هي السنة، إلى الخضوع الرأس عبادة لمن خضع له مهما كان. فالله وصف المؤمنين بأنهم في صفين خاشعون، والخشوع هو التذلل بقلبه وجوارحه كامل مع الله سبحانه وتعالى حتى ينظر الله إليه وهو خاشع جليل، كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في صفات المؤمنين لا الفاسقين، المؤمنين والذين لا يذكرون آيات ربهم لم يخروا عليه صما وعميانا، هذه صفات المؤمنين، يعني يخر يدعن ويستسلم ويخضع ويذل، لا يكون أعمى البصيرة وأصم لا يسمع كلام الله. ويقول في آية أخرى للسيدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، يعني سجود التلاوة لا سجود التلاوة نوع من السجود، لكن إن سجدتها وما سجدتها ليس عليك سجد، لكن أي آية تسجد فيها، لأنه قال بآياتنا، إذا المراد به ما هو أعم وهو الخضوع والتذلل والاستسلام لأمر الله ونحن، لأنه فقلت لا إله إلا الله استسلمت، ما هناك أحد تعبده مع الله أبدا، لا برأسك ولا بقلبك ولا بجوارحك كلها، الجوارح تنساق مع القلب، والقلب إذا كان صالحا صلحت الجوارح، وإذا كان فاسدا فسدت الجوارح. تجي إلى دكتور عاصي تقول له شغل حرام، يقول قلبه الإيمان هنا، لو كان قلبك مؤمنا ما عصيت الله، هو كذا القلب المؤمن يأمر صاحبه بالإيمان والعمل الصالح، والقلب الفاسد يأمر صاحبه بالفساد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا اللي يقول الإيمان في القلب هو كما يقول علماء أو الناس كلمة حق ردها باطل، صحيح أن الإيمان في القلب، لكن إذا كنت صادق الإيمان فجوارحك تابعة لقلبك، وإلا في الكذب حاصل، يكذب على الله أنه مؤمن وكذب عاصي يرتكب المعاصي ويمكن كما قلنا يشرك بالله، يقول لك الإيمان في القلب، الشيطان هكذا يلقنه كلمة كلمة ويحفظه إياها